إليه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنحن إخوة الإيمان والإسلام نعيش اليوم في ظروف لا تخفى على أحد، وقد كثر الحديث عنها وانتشر. فإن المسلمين في هذه الأيام أبعد ما يكونون عن القمم، هم في ذيل الأمم، بل أبعد من ذلك إذا شئت. والله تعالى غالب على أمره، ولكل أمر سببه، وإذا عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف السبب أيضا تمكن الحريص على مصلحة هذه الأمة من استدراك الأمر. فإن الأيام دول، والله عز وجل يرفع ويخفض، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وبيده الملك، يعطي الملك من يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وإذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. وقال الله تعالى، وقد ذكرنا ذلك في هذا اللقاء في لقاء ماض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله عز وجل إذا أراد أن يغير الأحوال فعل، ولكنه شرط لذلك شرطا، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسلمون اليوم بعيدون تماما عن دفة القيادة في العالم كله، ويسعى بهم أعداؤهم بالليل والنهار، مكر الليل والنهار. وهذا الموقع الذي نشر أخيرا تلك التسريبات التي يزعمون أنها مسربة وراء الأكمة ما وراءها، هذا الموقع ينشر أمورا عجابا جدا، هي التي نحكي عنها بالليل والنهار ونخاطب بها أهلنا وإخواننا مسؤولين وغيرهم، من أن مكر الكفار بنا لن ينتهي عند حد، ولن يكون الكفار أبدا لنا أصدقاء، لا يمكن أن ينصر الكفر الإسلام أبدا، لا يمكن، هذا لا يستقيم أبدا. الله تعالى قال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقبل هذا قبل هذه الغاية التي ذكر الله تعالى شأنها حتى تتبع ملتهم، قبل هذا الاتباع لملتهم لن يرضوا عنك أبدا، فلا تطمع في نصرهم ولا في تأزيرهم ولا في معونتهم ولا شيئا وراء ذلك. فانشر هذا الموقع الآن تسريبات عجيبة عن وصايا الأساس الغربيين وضغطهم وكلامهم عن الإسلام بصورة لا تليق على الإطلاق، ومكنون ما في صدورهم من الحقد والخوف من هذا الدين وكل ما يمت له بصلة، صراحة لا تلميحا ولا إشارة. ولا يزال بعض المسلمين غافلا عن ذلك. نحن إذا أردنا أن نغير هذا الحال وهذا الواقع المرير الذي يتفاقم كل يوم، يجب علينا أن ننظر نظرة دقيقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى هذه الدنيا وكان الوقت حالكا جدا، كانت الدنيا فوضى على حد ما يقول شوقي، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، بيقول صنم بيعبد صنم زين، لأن ليس المعبود بأفضل من العابد. إذا كان المعبود صنم فبالتالي العابد ده أكيد هيبقى شخص أجهل من الصنم، لأن ما يمكن أحد عاقل أبدا يتوجه بقربانه وآماله وآلامه إلى حجر هو الذي صنعه بيده. إن الناس قد بلغوا يومئذ مبلغا هم دون الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل كما ذكر الله عز وجل. لكن اليوم في دين أيضا هناك بصيص من أمل، فجاء نصرا والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا ومظلمة، كل ما أنت سامع عنهم من البلاء والفحش والتفحش والظلم والعتو كل هذه الأنواع وما وراءها كانت تملأ الدنيا يومئذ. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبني مجتمعا جديدا، فكيف بنى؟ ما هي الأسس والدعائم التي قامت عليها هذه الدولة والتي استطاع بها النبي صلى الله عليه وسلم في بضعة أعوام لا تعد في حساب الزمن شيئا أن يغير الحال وأن يغير وجه الأرض وأن يقلب الناس من كفار إلى مسلمين، وليس من عصاة فقط إلى مسلمين أو إلى طائعين، من كفار أعداء إلى مسلمين. هذا صفوان بن أمية، وصفوان هذا شديد العداوة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكرهه بكل جوارحه، ما كان فيه موضع شعرة يميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي خطط لقتله بعد بدر لما جلس عمرو بن الجمحي في ظل الكعبة، فقال صفوان بعد أن نظر حوله فرأى أن كبار أهل مكة قد ماتوا الملأ، كما قال سلامة بن سلمة بن وقش لما رجع من بدر ودخل المدينة فلقيه صبيان المدينة فقال كيف رأيتم؟ فقال سلامة بن وقش وكان من رضي الله عنه قال ما رأينا إلا عجائز صلعا فنحرناها كالبدن، شوية مشناش ناس عواجيز صلع مسكناهم دبحناهم زي المعيز وزي الغنم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا سلامة هؤلاء هم الملأ من قريش، دون كبراء قريش، هؤلاء الصلع العواجيز تحكي عنهم، هؤلاء هم الملأ من قريش. فصفوان بن أمية جلس عند الكعبة يوما ومعه عمرو بن أمية الجمحي، فقال ما في العيش خير بعد بدر بعد أن قتل كبراؤنا وأسيادنا وكبار أهل مكة وأولو الرأي فيهم، ماتوا جميعا إلا النادر يعني الذي مات بعد هذا بقليل. فقال عمرو بن أمية الجمحي والله لولا عيال في رقبتي أخشى عليهم الضيعة ودين أخاف ألا أؤديه لقمت إلى محمد فقتلته. فتلقفها منه صفوان بن أمية لبغضه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عيالك عيالي ومالك علي، أنا أقضيه عنك وقم إلى محمد فاقتله، يلا ورنا الهم. فشحذ سيفه بالسم وركب ناقته وتوجه إلى المدينة، وأناخ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه عمر فأخذ بتلابيبه وقال ما جاء بك يا عدو الله تجاي تعمل إيه؟ فقال جئت أفتك أسيري. وكان ابنه وهب ابن عمرو بن أمية الجمحي كان قد أسر يوم بدر، فعمر لم يقتنع بكلامه، وكان عمر ذا فراسة عالية، كان محدثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن في هذه الأمة محدثون فعمر محدث يعني ملهم، لا يكاد يخطئ فيما يظنه أو يقع في خاطره ويوافق ربه، يتكلم بالكلمة فينزل القرآن موافقا له في هذا، وهذا من نقاء سيرته وصفاء قلبه ورفعة شأنه رضي الله عنه ورحمه. فعمر مقتنع لكن ما بيده شيء، فخلى عنه وقال لأصحابه احذروا هذا الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جاي في عينيه الغدر، يحذر هذا الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخل عمرو بن وهب بن الجمحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال: أنت صباحا يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلنا الله بها خيرا منها، أبدلنا بها السلام. فقال: ما أعرف إلا ما أقول، ما عنديش غير ذي دل عندنا. قال: ما جاء بك يا عمرو؟ قال: جئت أفتك أسيري، جاء ياخذ ابني. قال: وما هذا السيف في عنقك وجايب معك سيف لما جاي تاخذ ابنك؟ فقال: قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا يوم بدر شيئا؟ كانت تعالى امر غابنا يوم بدر، يعني ده منظر زينه يعني، يا منها كده منظر وخلاص. فقال: او غير ذلك؟ قل: غير هذا. قال: ما هو الا هذا، انا جاي اخذ ابني الاسير عندك، ودي سيوف منظر جايبينها بس زينه يعني. فاشخرت. قال: او غير ذلك؟ قال: ما هو الا هذا. قال: بل جلست انت وصفوان بن اميه في ظل الكعبه وقلت كذا وقال لك كذا فقلت له كذا، والله حائل بينك وبين ما تريد، جئت كي تقتلني والله حائل بينك وبين ما تريد. فقال عمرو: والله ما كان معنا حاضر احدا، والذي وما ابلغك الا الله، وانك لرسول الله، وانا اشهد ان لا اله الا انك رسول الله. فقال صلى خذوا أخوكم فعلموا. فقام فاغتسل وتوضأ وفعل وفعل. فقال عمر: والله لقد دخل وهو أبغض الناس إلى قلبي، ولا خنزير أحب إلي منه، وهو الآن أعز علي من بعض ولد. صفوان هو كان السبب في هذه الإشكالية ويحرر على هذا القتل يعني، وبعد هذا هو الذي أثار الفتنة وقامت أحد على إثر فتنته. ثم دعا الناس إلى الأحزاب، ولما فتح الله تعالى مصر المكة هرب صفوان. المهم رجع بعد كل هذا، لما ضاقت فيه الارض وما راح وضاقت عليه نفسه، رجع صفوان بن اميه وادخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاءته غنائم هوازن وحنين، وقد غنم فيها غنيمه لم يغنمها قبل صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه صفوان وهو ابغض الناس الى قلبه، يبغضه بغضا ليس له في الدنيا كلها حد، فلما ادخل عليه كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا القلب من بين قلوب كثيرة كانت أبغض القلوب إليه، فجعلها أحب الناس إليه، وجعل قلوبها متعلقة به كتعلقها بأبنائها وأشد. لما أدخل عليه صفوان وكان أمامه إبل كثيرة، وصفوان يحب الإبل، فقال: يا صفوان، ترى كل هذا؟ أتعجبك الإبل؟ قال: من؟ قال: بلى طبعا، ومن لا يعجبه الإبل من العرب؟ لهذه أعز أموالهم. فقال: اشتق هذا كله، خذ كله وامشي. فقال: وغير ذلك يا محمد، أو تدري ما تقول؟ تعرف تقول ايه؟ قال: خذ كله وامشي، خذ هذا الوادي من الإبل، ده ثروة ضخمة جدا. قال: اشتق، خذ، يلا امشي. قال: يا محمد، أو غير ذلك هعملها، هاخذهم وامشي فعلا، أنا بتلكك يعني. قال: استق وانصرف راشدا. فيقول: فخرجت من عندي هو أحب الناس إلى قلبي. وفي بعض الناس يقول: فأخذ يقول لي خذ، ويعطيني ويعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. هناك دعائم وأسس جعلت هرقل لما سمع وسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر أمره: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لما جاءه أبو سفيان في القصة التي رواها البخاري في الصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أنه لما ذهب كان قد قدم الشام تاجرا في رحلة لقريش، يعني في تجارة لقريش، وكانت قريش قد حسبتهم الحرب، كانوا قبل هذه المدة من أول ما بدأت من بعد معركة بدر يعني، وبعد هذا أحد والأحزاب وما وراء ذلك، كانوا في حرب ضروس، وما كانوا يستطيعون أن يبعثوا قافلة إلى الشام لأنها مر على المدينة، والمدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا من يوم بدر. يوم بدر كان أبو سفيان راجع بالقافلة من الشام، وأخذها المسلمون، أرادوا أن يأخذونها حقا لهم، كانوا سيستلبوه يوم كانوا في مكة، وخرجوا منها مهاجرين، ثم حافظوا الدرس فلم يخرجوا بعدها قط بقافلة بتجارة يعني، حتى أجدبت الأرض عليهم وكادوا يموتون جوعا. فلما وقع صلح الحديبية في العام السادس للهجرة، ما صدقوا بقى فيه هدنة وصلح، فلم يبق رجل في مكة ولا امرأة إلا أخرج شيئا من ماله وبعث به أبا سفيان ابن حرب أيضا لتأجر لهم به في الشام. وفي هذه الأثناء بلغ هرقل ملك الروم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هرقل كما ذكر ابن إسحاق في السيرة في السيرة وغيره، كان هرقل في هذه الآونة في تلك الفترة في العام السادس هذا أو قبله بقليل، كان الفرس قد غزوا دياره، بعث الفرس جيشا ليأخذ ملك هرقل وانتصروا أخذوا كثيرا من دياره. فنذر هرقل إن رد الله عليه ملكه أن يمشي لله تعالى من حمص لمحل مملكته يعني إلى بيت المقدس شاكرا لله تعالى لو ربنا رد عليه ملكه يعني. وكان أن رد الله عليه ملكه، فإن كسرى لما تأخر عليه قائده الذي فتح ديار هرقل هذه ظن أنه تفرد عنه بالملك ووقع في نفسه شر، فبعث من يقتل قائده هذا في الشام، وعلم القائد بذلك فانقلب على كسرى ورد ملك هرقل إليه هكذا آمنا. فمشى هرقل من حمص إلى بيت المقدس شاكرا على قدميه، فكانت تفرش له الورود والرياحين والأفرشة والديباج والنمارق حتى والمراوح حتى وصل إلى بيت المقدس. وفي هذه الأثناء سمع بمقدم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر جنوده أن يقلبوا الشام ظهرا لبطن وأن يأتوه بأي أحد يعرف شيئا عن هذا الرجل الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان كما قلت في تلك الآونة أبو سفيان ومعه 40 من أهل مكة في تجارة لقريش، فقبض عليهم رجال هرقل وأدخلوا عليه. فيحكي ذلك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه فيقول فأدخلنا عليه وحوله بطارقته، فجاء بالترجمان وقال سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان أنا، ولم يكن أحد من الجالسين أقرب إليه نسبا من أبي سفيان، فأبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من فوق، يعني جده الرابع يعتبر أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع، فهو أولاد عم من فوق يعني. فقال قدموه واجعلوا أصحابه عند ظهره، قال قدموا أبو سفيان واجعلوا أصحابه عند ظهره، وقال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان فلم أرى رجلا أدهى من ذلك الأقلف، الأقلف الذي لا يختتن، وكانوا يستبون بهذا في الجاهلية، كانت شتمة يعني وسبة أن رجلا أو امرأة لا يختتنون. المهم يقول فلم أرى رجلا أدهى قط من ذلك الأقلف، ويقول والله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. يقول هذا المغفل اللي جايبهم، وطبعا هرقل عمل حيلة عشان يضمن صحة الحوار يعني، ويضمن أن لا يقع فيه تزوير، حريص على هذا، على أن يصبح الحق واضحا بنزاهة يعني هرقل. فقال حتى أبو سفيان أضف وشي، يبنى وشي لوشه، وخلوا الجماعة الأربعين اللي وقفوا وراه في ظهره وقال لهم أنا أسألوا أسئلة، لو هو غلط ما حدش يتكلم، ارفع أصبعكم بس اعملوا لي كده حتى لا يرى أبو سفيان تكذيبهم له فتكون بينهم وبينه بغضاء أو يعاقبهم إذا رجع، وهو كبيرهم فحريص يأخذ الحق يعرف الحق أين هو دون أن يغري بينهم يعني، يقول ذكي. فأبو سفيان يقول هذا رجل ذكي، لكن البعيد ما بيفهمش، لأنني أشد الناس لمحمد القرابة، فلو في حد يعني هيطبطب عليه يبقى أنا، وكلهم أشد عداوة مني، ولو أنا كذبت على محمد كلهم هيسقفوا لي، هيقولوا صح وزيادة كمان عن كده شوية، فهم أشد عداوة. فيقول فلولا الحياء، ولكن لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، يبقى لم يكن الذي دفع أبا سفيان عن الكذب أنه يعني خاف من هرقل أو أنه خشي أن يكذبه أصحابه من بعده أبدا، إنما كما جاء في بعض روايات ابن إسحاق قال وكنت امرأ سيدا أتنزه عن الكذب. هذا الكافر يومئذ، وكان يومئذ كافرا بل كان رأس الكفر، كان شيخ أهل مكة وصنديدها الأكبر يومئذ، يقول لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. لكن النهارده الكذب عيني عينك والتزوير عيني عينك، ويطلع يقول لك الشفافية والنزاهة، فكأن أحدا لا يرى، كأنه يخاطب عميان مثلا يعني، ها؟ وكلكم ترون بأعينكم. فأبو سفيان يقول والله لولا الحياء أنا أتكسف أكذب، ما تجيش أبا رجل في هذا السن وهذا المقام في أهل مكة ويحفظوا عني أنا كذبت مرة، وكذبت على عدوي مش على أهلي، بكذب على عدوي مش بكذب على حد يعني يهمني شأنه أو حد أنا المفروض أخذ بالي منه ولا كلام من ده خالص. يقول لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ويقول كما قلت عند ابن إسحاق وكنت امرأ سيدا، راجل محترم أتنزه عن الكذب. هذا أمر فقد في هذا الزمان، فصار الكذب هذا عقيدة وسياسة وقانون الكذب. لكن هناك أناس من خلق الله عز وجل حفظهم الله من ذلك، وهذا طريق النصر، الصدق، النصر في الدنيا والآخرة. إن الله لا ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة. ولهذا الناس يقول لك ليه العدل أساس الملك، إنما تقام الملوك على العدل وعلى الصدق. فالدول الكافرة كفار كفار، لكنهم يعدلون فيما بينهم. ولهذا ترون تقدموا جدا وبلغوا عنان السماء، واحنا لسه بنفكر ازاي يعني نعمل زيهم. والدول المؤمنة المسلمة لضياع هذا المبدأ فيها اصبحت في الحضيض، وهي الحضيض ولن ترقى قط الا بمثل هذا، الا بالعدل والصدق. ابو سفيان يوم كان كافرا يقول وكنت امرأ سيدا اتنزه عن الكذب. طبعا هذه خصلة من اصول خصال المروءات. الإمام الزهري رحمه الله تعالى كما يروي ذلك الشافعي عن حسن بن علي الحلواني عن الشافعي عن بعض عن سلمة بن صرع عن أبيه قال دخل الزهري وعطاء وسليمان بن يسار، كانوا مرة عند هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، ودي برضو هذه البطانة الصالحة بتعين. فسأل سؤالا هشام، قال من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال عطاء الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. لم تأتي الإجابة على هوى الملك، فقال له كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب، وكان في بني أمية ميل على علي رضي الله عنه. فعطاء عارف ان ده راجل الكلام عامل بالسيف، فقال أمير المؤمنين أعلم. قال له أنت أعلم يا باشا، ده اللي عندي، قلت اللي عرفه، قلت له علي أنت حر ما عرفش، ما وصلنيش الكلام دوت لسه. فخلاه وجاء بسليمان بن يسار وقال له من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال سليمان عبد الله بن أبي. فقال له كذب، إنما هو علي بن أبي طالب. هذا متغير برضه في البتاع في التاريخ وفي الدين. فانتقل الكلام إلى الزهري وقال ابن شهاب من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال ابن شهاب عبد الله بن أبي. فقال له كذب، فقال ابن شهاب انا اكذب؟ لا بل لك والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت ابدا. حدثني سعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود وعروه بن الزبير ورابع علقمة بن وقاص الليثي عن عائشه صاحبه الشأن انها قالت الذي تولى كبره عبد الله بن ابي بن سلول. فأخذ هشام يهدئه ويقول له يا مولانا ما قصدنا نحن نزعلك من اتفاء الكلام أخذه عطا يا عم الشيخ تزعلان انت محمول لي كده او على مهلك بس نتفاهم. وأخذ يلين له. فالرجل ما يتحمل هذا وما كانش ينفع يكذب لأنه رجل دين. لكن اليوم رأينا من علماء السوء من يكذب على الله تعالى وعلى رسوله ويحرف الدين لهذا هو هذا أو ذاك، فأنا تنصر هذه الأمة. هذه أسباب الفساد، ولن نتقدم خطوة في أي مجال إلا إذا قمنا على هذه القواعد التي يحكي عنها ذلك الرجل أبو سفيان. الآن لما قال أنا ما أكذب ونقل صورة صحيحة على عدوه، بيتكلم عن أعداء أعدائه يومئذ اللي شرد بلد وقتل إخوانه وفعل ساعة إذن كان أعداء أعدائه أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عنه بهذه النزاهة. اللي يقول انا اقربهم ناسا بنسأل عايز تعرف ايه. قال هرقل قدموه واجعلوا اصحابه عند ظهره. ثم قال اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه. يقول ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. فكان اول ما سألني عن ان قال هو فيكم ذو نسب؟ الرجل ده ابن ناس. فقال ابو سفيان نعم هو فينا ذو نسب. تكلم على عدوه يعطيه حق ينقل الصورة صحيحة اي مكان بقى ليه عليه مش مشكلة. هذه حرب شريفة وهذا عداء شريف وفي عداء فاجر بأن يكيل كل عدو لصاحبه ما ليس فيه. هذه منافسة غير شريفة ولا تفرز شيئا. فيقول هو فينا ذو نسب. قال هل قال هذا القول أحد قط قبله في حد قبليه قال الكلام دوت ادعى أن هو نبي وكلام من ده يعني من أهله؟ قال لا ما حصلش. أول واحد عمل الموضوع هو الرجل دوت. قال هل كان من آبائه من ملك؟ طب كان في حد في أهله ملوك قبل كده مثلا؟ قال له أبدا والله يا راجل عادي. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هو كان تاريخه فيكم تاريخ أسود ولكن راجل محترم طول حياته. قال لا ما جربنا عليه كذبا قط. نتكلم عن أعدى أعدائه قدام جهة تبدا محايدة ولاش علاقة بالموضوع. قال لا الله عمره ما كذب خالص صراحة يعني. قال فيقول له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من اللي بمشي معاه؟ جماعة اللي هم إياهم الهاي لايف دولي اللي هم بتوع المصالح ولا الناس المساكين اللي مشتاقين اللي هم عايزين أي حاجة تمشيهم والسلام عايزين مصالحهم بس يقنعون باليسير؟ قال يتبعه ضعفاء الناس. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حاجة يمشي معاه ما يقولك يطلع نصاب طلع بتاع مصلحته ضحك علينا وبيرجع؟ قال أبدا لا ينقصون ولا يرجع أحد منهم قط. اللي بروح ما بيرجعش عنده بيلبد. قال هل يغدر؟ قال لا يغدر عمره ما غدر ولكن نحن منه في مدة. بيقول أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها إلا هذه الكلمة. حبيت بس كده أغمزه عايز أنا متضايق منه الراجل أصلا بيكرهه طبيعي بس مش قادر يكذب. فلقى كده سؤال ممكن إيه يلف ودور فيه شوية يعني يرمي كده في كلمة ولا حاجة وما يبقاش كذاب. فبيقول له هل يغدر؟ قال له أنا بيغدرش بس خد بالك نحن الآن في مدة بيننا وبين صلح ونخشى أن يغدر فيها ممكن يغدر. قال له ولما تخشى؟ في بعض الروايات غير البخاري يقول له أنت خايف يغدر ليه؟ قال لأن أعنى حلفاءنا على حلفائه. قال له إن كنتم فعلتم فأنتم أغدر تستاهلوا يعني ساعتها هو راجل بيرد عن حقه وما بيغدرش ولا حاجة يبقى أنتم الغدارين. يقول لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. حبيت أقول له كده إيه؟ يعني برضه مش حلو أوي زي ما أنت فاهم كده أكيد في حاجات برضه غلط دي منها ممكن يكون بيغدر ممكن يغدر ليه الأيام دي. فقال له ليه؟ قال له والله إحنا لينا حلفاء وليه حلفاء؟ حلفاؤنا أرادوا أن يقاتلوا حلفاء فأعناهم. فما ده خلاف العهد اللي بيننا وبينه ده خلاف المعاهدة اللي بينكم من بعض. قال ما بقى ممكن بقى هو يضطر يرد عينه ويعمل إيه يرد يعني أي رد فعل ولا حاجة يبقى كده غدر. قال لا إن كنتم فعلتم فأنتم أغدر. ثم قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. دي دعوة صعبة جدا حاجة يعني كده إيه دي جريمته. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يأمرنا صلاح مكارم الأخلاق حاجة تغيظ يعني يعني إيه ده كلام نصلي ونصوم ما عايزين إيه ونعبد الله وحده يعني نسيب الدين ولا نسرق ولا نشرب خمرة ولا نمشي مع النسوان ولا حاجة خالص. إيه الحاجة إيه الحياة الضن الغام دي؟ عشان كده خايفين مش عايزين الإسلام ده خالص يجي. الإسلام ده هيقرفنا في عشيتنا الإسلام ده هيقول لك بقى بتاع الأغاني حرام والربا حرام والزنا حرام والحاجات دي كلها حرام ما نعيش إزاي يعني؟ ده دي حياتنا. لا لا معلش خلي الدين ده عندكم خليه في كزل المنعوز وخليه في الجامع اللي عايزه يجيله واللي مش عايزه ما يروحش وما يطلعش بره الجامع خالص. اوعى حد يطلعه بره اصل يبوظ من الهوى ده على قد الجامع بس. فابو سفيان بيقول له كده بيقول لا الراجل ده جاي بيقول لنا حاجات غريبه بيقول لي اعبدوا الله وحده والحاجات ديت وكده يعني ايه رايك؟ فقال له هرقل ده بقى بدا يحكم على الرجل سمع كلام عدوه قعد قعده بدا يقيمه. فقال سالتك عنه سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها ودي حاجة مش غريبة. أي رسول ربنا يبعثه في عزوة من قومه حتى يضمن له الوصول إلى قلوب الناس، وفي حد على الأقل بيحميه، والله غالب على أمره. وده هو طبعا يعني مش عجزة من أن ينصره الله وحده، لكن هذا أمر من أمور التي جعلها الله تعالى من سبل الناس، يعني هذه عادة الله في خلقه. سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وسألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله، فذكرت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قط قبله لقلنا رجل يأتسي بقول قيل قبله، وأن رجل بيقلد عجبان فكرة وقال عمل زي فلان، لكن ده ما حدش عمله خالص في العرب، حدش أبي كاتل قال أنا نبي خالص عندكم في قريش دي، واللي كان ما حدش يسمع عنها خالص أصلا، قريش هادي ومكة والحاجات دي كلها المكان ما يعني ما عليهم الرئيسية البيت الحرام وخلاص وشكرا، ما كانش بهم حد يعني دعا إلى شيء أو يعمل زعامة ولا حاجة زي كده خالص. فقال سألتك هل قال هذا القول أحد قط قبله، فذكرت أن لا. فقلت لو كان قال هذا القول أحد قط قبله لقلنا رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه، فهنا يبقى في شبهة، ده هو عايز يرد ملك أبوه اللي ضاع، كما رأى أن يفعل امرؤ القيس لما كان أبوه ملك كندة ومات أبوه وكان سكران عمال يعبد مع الجواري، وبعدين بعد ما فات الأوان فأراد أن يرد ملك أبيه لكنه عجز ومات. وقال قولته الشهيرة بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة، إلى آخر القصص بتاعته الفارغة دي، ما أرسلش الحاجة مات في الآخر يعني ما جاء ما عرفش رجع ملك أبوه، فتبدأ ما عندوش كلام من ده خالص، ده بدأ أكيد جاي خالص لله، ما فيش حاجة عنده، ما فيش مصلحة خاصة يعني. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم يتبعون وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل ضعفاء ومش مصالح، دايما اللي بيعاد الرسل في الأغلب وبيعاد الدين وبيعاد الدعوة وبيعاد كل خير أصحاب المصالح الحيتان اللي هم خلاص الأستاء أمورهم كده هي ماشية كده، أي هزة أي حركة تبوظ الشغل كله، أنا بقالي 100 سنة عمال أعمل العك دوت عشان تمشي الدنيا بالصورة دي، هتيجي بقى تقول لي مش عارف ايه وحرام وحلال وبتاع تبوظ لي قصة التجارة بتاعتي، معلش احنا اسفين يا عم الشيخ خليك عندك ادعي حد تاني لكم دينكم ولي دين. فدايما بيقفوا في وجه الدعوة اصحاب المصالح، الدعوة خالصة دعوة لله مش لمصلحة احد من البشر، فطبيعي ان اهل الطغيان واهل الباطل يبقى لهم تقاطعات معاها، فاما تعدي او غير تعدي، فلهذا يقفون في وجه الدين، لكن الفقراء مش فارقة معاهم ما عندهمش اصلا مصالح، فلهذا هم اتباع الرسل لان مصلحتهم شفافه. يقول وسالتك ضعفاء الناس يتبعونه ام شرفاؤهم، فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. وسالتك يزيدون ام ينقصون، فذكرت انهم يزيدون. يقول وكذلك امر الايمان حتى يتم، بيقعد شويه شويه بيبدا صغير، ما فيش دعوه بتبدا كده بالملايين، اي دعوة فيها الزخم ده تبقى دعوة باطلة ما يغركش، وإلا ما هتلاقوه لو جابوا الآن اي واحد من هؤلاء المتسكعين المطربين ولا اشباههم ودعوا الى حفل غنائي هنا او هناك سيجتمع لهم من بين اقطارها، يبقى عنده 10 مليون واقفين بيتفرجوا عليه، دول يقوم ايه دي زمارة جابتهم يعني صفارة جابتهم من مع العلم هيرقصوا الليلات، فكله جاي يشوف الرأس، والصبح كلهم راحوا ناموا في بيوتهم زي الخرفان خلاص، دي مش دعوة، ودول مش عزوة، دول أتباع كل ناعم لهمش أي لا يحسبون، دول اللي هم الهمج الرعاع اللي هم يساوي صفر في أي وزن، لما حد يوزن بالهمج دولي يبقى خسران، دول همج الرعاع ما لهمش دماغ ما لهمش منطق ما لهمش أي حاجة، فحسابهم على أو إيه مش فارق زي قلتهم يعني، دول بس وظيفتهم إيه غلوا الأسعار وزحمة بقى يزحموا الدنيا يزنقوا على الناس وماشيين في الشوارع مع عدد كبير قوي، على حد ما قال شوقي وقد يموت وناس ما تحس بهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، يا ما ناس كثيرة قوي اللي هم الأرقام اللي احنا نعدها 75 مليون 98 مليون مليون الأرقام دي كلها في حد نعمل حاجة في الغالب يعني حد ليه قيمة كده كبير إلا أعداد معدودة فقط منهم اللي هم الناس اللي هم بسموهم الصفوة أو النخبة، لكن كثير قوي من الناس ترونهم في الشوارع أو لهم في أسكون الدنيا في شرق الأرض وغربها همج ما لهم قيمة ماشيين مع الماشي، على حد ما يقول أيضا شوقي إذا الفتنة ترمت في البلاد ورمت النجاة فكن إمعه، ماشي مع الماشي وخلاص، ما بالك بتعب العجل حش ورميله، ودامهم ودوهم دمت في ودارهم دمت في ارضهم وارضهم دمت في ارضهم ودارهم دمت في دارهم، وهكذا ماشيين مع الماشي. فبيقولوا هؤلاء لما واحد منهم يتولى واحد يموت تفرق حاجه مع الناس؟ محدش يسمع عنه اصلا. ياما كل يوم مئات الوفيات عادي، محدش اصلا خد باله هم اتولدوا عشان ياخدوا هم منهم ماتوا يعني، وقد يموت ناس ما تحس بهم فينك يعني، كانهم من هوان الخط ما وجدوا، كانوا ما خلقوش اصلا. لكن هناك صنف اخر يقول عنه متنبي: وتركك في الدنيا دويا كانما تداول اذن المرء والمله العشر. في ناس لما بيموتوا بتحس ان حاجه كده عمال يعفو ذلك يصابوا العشره، يعني في عمل دربكه في الدنيا، فلان مات فهذا امر يهز الارض، سنه سيمت في الدين. هؤلاء اهل الفضل واهل الحق، الواحد منهم بامه من هذه الرعاع. فبيقول له: اتباع الناس يتبعون وام ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم يزيدون. قال: يزيدون. وكذلك امر الايمان حتى يتم، بيبدا شويه شويه تلاقي النبي ياتي معه الرجل، الناس انا معهم عليه الانبياء، رايت النبي ومعه الرجل، النبي ماشي مع واحد بس بدعوه، ده نبي مش داعيه من اياهم اللي جايين يبيعوا الدين بالقطاعي. عايزين دي حرام ولا حلال؟ نعمل استفتاء، ها نشوف الجمهور ايه رايكم يا جماعه في الـ في الـ في الربا، حرام ولا حلال؟ والله فيها قولان، الراي واحد عاد بالربا شغال في البنك يقول لك والله الربا ده حلال، انت اكل عيش وما ربا ولا حاجه، فاهمين غلط من انت بقى حضرتك ممكن ما يعرفش. ويعمل بقى استفتاء في التلفزيون وفي الناس ويقول لك والله صراحه يا جماعه يعني عيش مع بعض، في ناس بتقول الربا حرام بتقول الربا حلال، يبقى نتعايش، يبقى الربا ده ما فيهوش مشكله فيه ولا انكار في مسائل الخلاف. يا سلام بكل سهوله كده. طيب الحجاب للمرأة برضه انت بنشاور، يجيب واحده عاريه الراس ولا ايه رايك في الحجاب؟ تقول لا والله الحجاب بصراحه حريه شخصيه وما فيش مشكله يعني، ده مش اهم حاجه القلب، اهم حاجه القلب، ربك رب القلوب. فيقول لك والله يا جماعه دي برضه مساله فيها قولان، هناك من يقول الحجاب جائز وهناك من يقول الحجاب ملوش لازم، فالمسائل بسيطه يعني ماشي. وطبعا ده بيطلب ما يطلب الفتاه، ثلاث امثال هؤلاء يحضر لهم المئات الالوف، يقول لك عملت محاضره مش عارف فين حضر لي 100,000. طبعا هو ليه ما حضروش 100,000؟ هو ده معاهم كمان من الشياطين 100,000، انت مش شايف 100,000 انت شايفهم بس عينيك، لكن في معاهم 200,000 شيطان قاعد مبسوط بيك وبهلل لك، هو اللي جايبهم اساسا الشيطان مش انت، كما ياتي بهم للمطربين والمومسين. لو على وعاء الارض هنحط راقصه في سفح الهرم هتلاقي الهرم كله مليان راقصين الصبح، وحصل فلانه مش عارف جايه ترقص منين، الدنيا اتقفلت ملايين رايحين يشوفوا الرقاصه. طب مين اللي جايبهم دول؟ سايبين شغلهم واقفين الدنيا وجايين عشان يشوفوا الرقاصه، مين اللي جايبهم؟ حاجه يعني في نفوسهم عندهم هم عايزين يعملوه ولا حاجه؟ الشيطان جابه. فامر الايمان يبدا يسيرا ثم يتم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأمر الإيمان يبدأ يسيرا بالتدريج. لا لما بدأت الصحوة كان الملتحين في عدد الصوابع، كان مثلا في كل قرية ملتحي أو اثنين في المركز كله ولا حاجة، ومع الوقت في 30 سنة هي كده الدعوات والخير بينمو كده، ها بقوا ما شاء الله كثر، وسيزيدهم الله تعالى خيرا إن شاء الله عز وجل، لأن هذا الأمر لله، هذا أمر الله، هذا دين الله يدافع عنه ويحفظه ويقويه رغم أنوف الكائدين والحاسدين والحاقدين والمعادين مهما فعلوا، الله غالب على أمره، وإذا أراد أمرا هيأ له أسباب. فتلاقي الموضوع بيزيد مع الوقت. الدعوة الإسلام بدأ برضو كده إيه، كان أحدهم يقول كنت ربع الإسلام، تلاقي صحابي يقول لك أنا جاء علي يمكن أنا ربع الدين ده كله، ربع يعني إيه؟ يعني هو المسلمين أربعة هو واحد منهم. وسعد يقول كنت السادس الذي أسلمه، كنت سادس الإسلام سدسه، أنا بس مسلم ومعايا ستة فقط، وهكذا. ثم بدأ يزيد ويزيد حتى غرتهم أنفسهم يوم حنين، قالوا لن نغلو اليوم من قلة، لما طلعوا يوم حنين كانوا عددا ضخما جدا، فقالوا لا يهدم مثلنا من قلة، فهزمهم الله أول الأمر يذهب يذهب عنهم هذا الخيلاء وهذا الكبر ثم نصرهم بعد ذلك. وليحضر يوم حدث الوداع 114,000 صحابة في هذه الحجة. دول اللي جم اللي يجوا يحضروا الحجة الكبرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل يبدأ بواحد يبدأ سرا ويكلم أبو بكر كده على الناحية لوحده وفلان لوحده ويبقى ايه سنة سنة ويطرب من بلده. هو هذا شأن الخير. التطور الطبيعي للخير يأتي بهذا مع الوقت. مع الوقت. بيجي بلين هذا أمر يترسخ في النفوس. اللي بيرسم دوت على الورق يقدر يرسم بلد في قد ايه؟ في 5 دقايق. لو عايز يرسم حاجة كده يعني حاجة كروكي كده أو عايز يعمل مخطط. في النهارده عاملين مخطط مثلا للحرم. بعد 70 سنة إن شاء الله بعد 50 سنة هيبقى مكة دي حاجة تانية خالص. هيعملوها بقى تبقى مكة إلكترونية. طلبات تفتح بالكمبيوتر وتخش مش عارف فين ومفيش ده زحمه خالص وحاجه كده جمال حاجه اخر حلاوه يعني. ده هيبقى هيتنفس سنه كام ان شاء الله 1450 بعد 20 سنه كده عليكم الخير يعني. هذا المخطط عملوه في قد ايه؟ المخطط هو الماكيت ده اتعمل في قد ايه؟ في 5 شهور يعني في سنه يا سيدي. وقعدوا بقى يخططوا ويعملوا رسموه وعبنوه مبنيه انا يا ماكيت ده استغرق كم من الوقت؟ خليه 5 سنين يتعمل في اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر يعني. طب ويتكسر في قد ايه؟ في 5 دقايق حته بس كده زلطه صغيره من مكه حجر كده صغير من اي جبل من جبال مكه واعمله كده هتلاقيه كله اتفشفش في 5 دقايق انه اتبنى بسرعه قوي. لكن بقى لما ينفذ على الواقع وتتبني فعلا بهذه الدرجه وهذا الامر بياخد قد ايه البناء؟ هياخد له 20 سنة. المكيت خد 10 دقايق ولا خد له يوم خد له اسبوع. والبناء الحقيقي الترسيخ والتفصيل والغرز ده خد قد ايه؟ خد له 20-30 سنة ده لما يطلع في معاد. كذلك امر الدين بيجي مع الوقت. سيدنا سن انما يطلب العلم ومثله الدين والعلم دين على مر الايام والليالي كل يوم زيد حته زيد حته الى ان يكبر الامر. فكذلك امر الايمان حتى يتم يبدا صغيرا ثم يكبر حتى يصير عملاقا. فيبدا الاسلام بواحد واثنين وينتهي عند في يوم حدث الوداع ب100,000 و14,000 واللي قدروا يجوا واللي ما يجوش طبعا مثلهم ولا حاجه. وهكذا امر الدين. فقال وكذلك امر الايمان حتى يتم. قال بعد ذلك وسالتك هل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال له في حد من الجماعه اللي كلهم يدخلوا الدين دول بيرجع؟ بيروحوا لك والله لا طلعنا الصابين بيضحكوا علينا كدابين. ابدا. قال فذكرت لي ان لا. وكذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. أول ما الإيمان يدخل القلب بكلبش ما بيطلعش تاني خالص مش ممكن يطلع لو قطع جسده. كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم تبوك وتخلف وهجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الدنيا بما رحبت وضاقت عليه نفسه. وفي هذه الآونة الصعبة جدا بعث إليه ملك الروم رسالة ففتحها فإذا فيها من ملك الروم إلى كعب بن مالك سلام عليك بلغنا أن صاحبك قد قلاك. عرفنا أن محمد خلاص سابك وباعك وهجرك ويعقبك وإن الله لم يجعلك بمضيعة من الأمر مثلك لا يضيعك سيبك منه خالص وتعال إلينا نولك بعض أعمالك. تعال مسكك وزيرا ونشغلك والي ولا أمير ولا حاج في هذه اللحظات الحالكة. والإسلام كله ضد كعب. النبي صلى الله عليه وسلم زعلان منه. وكعب كان كما يقول وكنت رجلا يعني خصما لا لو جلست بين أحد من أهل الأرض لرأيت أني أخرج من عذره من غضبه بعذر. لو عدت مع أي حد أعرف أحطه في جيبه يعني ما يغلطنيش خالص. ولكن يعلم ان كذبت على الرسول عليه السلام يوشك الله ان يفضحني بالليل. فانا ما كانش عندي عذر. وطبعا بدا يعاقب كما قلنا بالهجر 40 يوم ما حدش عايز يكلمه خالص. يلقي السلام على الناس فلا يرد عليه احد. يمشي في الشارع ما حدش عايز يكلمه السلام عليكم ما يردوش. تعدوا من قدام ما حدش يقول السلام عليكم. وفي الاخر كمان زوجته قالوا سيبه امرها ان تهجره وزوجته. فهو يقول يعني تخيل واحد قاعد في بلد كلهم كانوا حبايبه وكان رجل ذو وضع يعني فيهم والان بقاله 40 يوم بيمشي محدش بيقول السلام عليكم ولا حد بيكلمه نص كلمه ولا حتى مراته ولا اهله. دي حاجه موت يعني هذا قتل. وفي هذه الاثناء ياتيه كتاب ملك الروم يقول له ولا يهمك محمد بزعلك سيبك مني، تعال نولك بعض أعمالنا، مسكك وزير عندنا في الروم إيه يعني؟ فلا يفكر كعب ولا لحظة، ما عادش يقول الله يا طب يعني طب ما تقوم على علوم الله، أنا جاي الآن عرض من الروم، وإما ترجعونا بكويس وإلا أقلب عليكم، ما عندوش دماغ لهذا. لقد دخل الإيمان قلبه فأمسك الكتاب على الفور وألقاه في التنور، بمثل إيه في الفرن، وقال وهذا أيضا من البلاء، أنا ناقصك، لكن أنا بس اتأخرت شوية عن الغزوة بيحصل لي كده، أما أنا مش معاك يحصل لي إن شاء الله، إيش ونهره وطرده، مش ممكن يرجع. ولهذا الذين تقتنع قلوبهم وتمتلئ بحب هذا الدين لو قطعوا أربا لا يرجعون، مش ممكن. القصة التي فيها نظر قصة عبد الله بن حذافة لما أخذه ملك الروم وجاء به وأوقفه على شفير، جاء بإناء ضخم أو بمغلى عظيم غلاية يعني كبيرة أوي، وقال ارجع عن دين محمد وإلا قذفتك في هذا، وراح ماسك واحد من قدامه فخرجت عظامه تلوح، طلع هيكل عظمي من شدة النار والغليان يعني. فقال عبد الله عجله من يرميني، حد زوني بسرعة خلصه مش فاضي يا ابني، ارجع لو إلا ترجع عن دين محمد سلام هميت مثل هذا، هميت في النار، هميت في الزيت المغلى دوت، وتبقى زي ده أخوك أهو قدامك أهو عيانة بينا يعني بخبوه. قال عجلوا من يرميني خلصونا بقى مش فاضية، عايزين نخش الجنة يلا حد يرمي، ده ما يهموش. طب لئن لم ترجع عن دين محمد لأشقنك نصفين، وراح جاوب واحد جاوب نصين قدامه، قال هيا ما في العمر بقية خلصونا الجنة مستنيه، حد يا جماعة بسرعة يخلص، الراجل مش هامه خالص. فغير غير اللغة، قال طب خلاص لئن تركت دين محمد، تفسير دين محمد دوت تنصر يعني، وانا اعطيك نصف ملكي، اشارك معايا نبقى شركة في الملك انا وانت، وازوجك ابنتي تبقى نسيب الملك يعني. قال لو زوجتني كل اهلك، مش بنتك بس، بنتك ومراتك واخواتك وامك كمان فوقيهم، ها، وتركت لي ملك الرومي كله ما فعلت، ولو سبت لي ملك على بعضه كده مش نص الملك ولا حاجه، ما باكلش خناقات ومشاكل ومعارضه ومش عارف ايه، لا لا لا هاخده كله مش عايز، لا ارجع قط. ده ما فيش معاه حل، ده انا نافع معاه الضرب وانا نافع معاه الايه الاغراء. طب انا بقى اقول لك على حاجه، الراجل عايز يطلع من هذا الموقف باي شيء، عايز يبقى في حاجه، عايز يعني يشعر هو خوفه بحاجه، خد منه حاجه يعني، قال طب قبل يدي وانا اروحك بيتكم، طب بوس ايدي عايز يذله وانا اردك الى ديارك سالما، ارجعك يا عم وعنك ما جيت. قال لا والله ابدا مش ممكن. قال طب قبل يدي وانا افك اثر جميع المسلمين، طب اقول لك على خيار احسن، بص الى ارجع معك الناس دي كلها بلدها. فقال نعم تعال حط ايدك، هات هات الجزمه، راح ايه بايس راسه ولا بايس ايده. فلما رجع الى المدينه كما تحكي القصه يعني وكما قلت فيها كلام، لقيه كان الصحابه يمزحون معه ويقولون له يا عبد الله بن حذافه، يا عبد الله تقبل هذا العلج يا راجل، في حد بص ايد واحد زي دوت، بص ايد الراجل العجل ده، ها العلج اللي هو اللي يقال على النصراني يعني ساعتين، قبلت هذا العلج، يقصد هرقل يعني لو ملك الروم ساعتها مش عارفين اسمه ايه. فقال فكان عمر يرد عنه ويقول ان عبد الله قبل هذا العلج ليفك اثر المؤمنين، مش مساله لمصلحته الخاصه يعني، فحق على المؤمنين ان يقبلوا يده وانا اول من يفعل، فكان يقبل يده. فهذا هو الامر، عندما يلج الدين الى القلوب وتمتلئ الايمان به ويتمتلئ القلوب بهذا الايمان لا ترجع عنه ولو قطعت اربا. فيقول وكذلك امر الايمان حتى يتم. ثم يقول وسالتك هل يكذب فذكرت الله وكذا اصبر لا تكذب، ما تكذبوش. وسالتك هل يكذب فذكرت الله، واخذ يقص عليه بقيه الكلام ثم قال له في اخر الامر فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذه هي الأسس وهذه القواعد والضوابط التي عليها تقوم الدول وتقوم الحضارات. هرقل هو لسه ملك ولسه نبي صلى الله عليه وسلم، لسه يعني بينه وبين أهله مشاكل وحاجات وما وصلش الحاجة لسه قوي، ما فتحش مكة ولا حاجة. بيقول إن كان ما تقول حق لو كانت هذه صفاته وهذا حاله وهذه قواعد بنيانه فسيملك موضع قدمي، الراجل دوت حيملك الشام دي هياخدها مني. ولو كنت عنده ولقد يقول ولو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو اعرف اوصلك ولو انا عارف ان اقدر اوصلك كنت احتله، لك لكن هرقل كان له صديق مثله نصراني من كبار النصارى، كان امير ايضا واسلم، واراد ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقتله الروم موتوه. فهرقل عارف، قل انا اعرف ان ممكن افكر تحتله، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لو وصلت له بالفعل وبقيت جنبه، انا مش هطلب منه اي حاجه، لا عايز ملك ولا عايز حاجه، انا اشتغل خدام اغسله رجليه بس. ثم جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية بن خليفة الكلب إلى بصرى، إلى صاحب بصرى، ودخل به على هرقل. فلما قرأ الكتاب فذا فيه من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يقول فلما قرأ الكتاب كثر عنده السخط وارتفعت الأصوات وأمر بنا فأخرجنا برا. فقلت لأصحابي لما أخذنا قد أمر أمر بن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافون ملك الأصفر. أبو سفيان بيقول لهم بره، قلت لجماعة لما الأربعين واحد معايا، قلت يا جماعة إيه الموضوع ده؟ موضوع كبير أوي ده، محمد الملك بخافه لما قرأ كتابه اترعب، ودنيا اتغيرت عندهم. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وأبو كبشة ده يقال جد غامض للنبي صلى الله عليه وسلم، العرب إذا أردت أن تذم أحدا تنسبه لجد غامض بيتمسخر عليه يعني. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، ده ملك الروم خائف منه وقد كان، والنهارده برضه ملك الروم خائف منكم. ملك الروم اليوم ملوك الارض تخاف الاسلام، امريكا ترتعد من هذا الدين، وتحشد كل سياساتها وقوتها السياسيه والعسكريه والمهلبيه وكل الاشكال دي حتى تقضي على هذا الاسلام، على هذه الصحوه بكل ما تملك. وده مش جديد اهو، هرقل جدهم لما طلع على محاسن هذا الامر وعلى قواعده الصارمه وعلى بنيانه العتيد قال إن يكن هذا حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه فيكم، إلى آخر كلامه. وأبو سفيان يقول إنه يخاف ملك بني الأصفر، يقول فما زلت موقنا أن هذا الأمر سيظهر، الدين ده هيوصل، حتى أدخل الله علي الإسلام، حتى صرت مسلما، أسلم بعد هذا رضي الله تعالى عنه. فالأمر عظيم، ولا ينبغي أن أن أن أن أن أن نتراجع، ولا ينبغي أن يفوت في عوننا شيء. كل هذه الفتنة تحصل اليوم بليل والنهار، الإغلاقات والإغلاق القنوات الدينية والتضييق على المسلمين وعلى الناس، هذا لا ينبغي أن يفوت في أعضادنا. نحن أصحاب دعوة، لا يحركنا هذا ولا ذاك، لما نسعى نصرة هذا الدين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فينبغي أن تكون هذه المحنة منحة، وذلك بشدة الانضباط وكثرة الاطلاع والنظر والتجهيز لدين الله عز وجل. لازم نتعلم ديننا، لن ننتصر إلا إذا تعلمنا ديننا، إذا حققنا هذا الدين على أنفسنا عمليا، وهذا لا يكون إلا بالعلم. فينبغي أن نستمر في طريقنا وأن نزداد حتى نبلغ ما الله تعالى مقدره. أسأل الله تعالى أن يبذل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم كل من أراد هذا الدين والدعوة بشيء فاجعل كينه في نحره، تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أوطاننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا أعمالنا وسامحنا وتوب علينا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر لكم الصلاة.